يقول أريد أن أتزوج ابنة خالتي، فأمي رضعت من أم هذه البنت مع إخوانها الكبار، هل يجوز؟ لا يجوز، لأن هي أصبحت خالتك، والخالة من المحرمات. المحرمات 21، 7 بالرضاع، و7 بالنسب، و7 بالمصاهرة. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وزوجة الإبن وزوجة الأب وأم الزوجة المدخول وأم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بها والعم والخالة والأخت. هذه الثلاثة تحريمهم مؤقت. نعم. والملاعنة والمرأة المتزوجة. والخامسة لمن إيش؟ لمن كانت عنده زوجة يحرم عليه الزواج حتى يعتد. يقول تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أريد تفسير هذه الآية، كيف نفهم الواو لعاطفة؟ الذين جمعوا الذي، جاهدوا بذلوا الجهد فينا، أي في طريقنا، في طريق الله، جاهدوا الأعداء، جاهدوا النفس، جاهدوا الشيطان، جاهدوا الطاعات، ومن أعلاها الجهاد لإعلاء كلمة الله. لنهدينهم سبلنا، أي لنهدينهم طرقا التي توصل إلى الجنة. سبلنا جمع سبيل، والسبيل الطريق التي توصل إلى الجنة. ونهج سبيلي واضح لمن اهتدى، ولكنها الأهواء عمت فأعمتي. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن وإن الله لمع المحسنين بالنصر والتأييد والتوفيق والإعلاء إن شاء الله. يعني ذكرت يا شيخنا يعني الإسرائيليات، فقلت منها ما هو صادق ومنها ما هو كاذب ومنها ما سكت عنه الوحي، وذكرت أن هناك أدلة من الكتاب والسنة على ما هو صادق ومنها ما هو كاذب، نرجو ذكر الأدلة على ذلك. طيب، قال تعالى: وكتبنا عليهم، كتبنا، كتب الله على اليهود في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وقالوا في كتابهم أن داود أرسل أحد الجنود ليقتل ليتزوج زوجه، وهذا كذب، لأن الأنبياء معصومون ولا يفعلوا هذه خصة. نعم، وهذا كثير. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. الآية: ما الغل؟ وممن ينزعه الله عز وجل، ومتى وأين؟ هذا في الجنة، وهذا يدل على أن بعض الناس يدخلون الجنة وفي قلوبهم شيء على بعض، وذلك من الدعاء: ربنا لا تجعل في قلوبنا غل. والغل هو الحقد، الكراهية، أيوة يا الغل، أيوة الحقد والغش. ونزعنا ما في صدورهم من غل، من كراهية التي هي سببها الغش اللي في القلب. نعم، نرجو الله السلام والعافية. من أكبر أسباب إزالة ما في القلوب أن يكون المسلم دائما يدعو لإخوانه، لأن الحسد داء خطير وذنب عظيم، هو الذي سبب لقابيل قتل إيش؟ هابيل قتل أخيه. فقال العلماء: الذي يريد أن لا يكون في قلبه حسد ولا حقد يكثر من الدعاء لمن رأى من إخوانه متصفا بنعمته. رأيت أخاك على منظر جميل، قل اللهم زده. عنده ولد، قل اللهم بارك له فيه. عنده مال، عنده ثياب، عنده مركوب، عنده بيت. كل ما رأيت أخا لك على صورة جميلة أدعو له وأدعو الله أن يزيده في الخير. عند ذلك يبتعد منك الشيطان، لأنه هو يريد أن يجعل في قلبك هلاء ليوبقك. فإذا كنت تدعو لإخوانك جعل قلبك نظيف حتى لا تذكرهم لكي تدعو لهم. يقول والده أوقف بيت وأراد أن يوقف بيتا آخر، وعاجلته المنية قبل أن يتم عملية الوقف، فهل لأولاده أن يفعلوا ذلك؟ نعم، من البر بأولاده إذا لم يكونوا محتاجين أن ينفذوا ذلك ويكملوا. أما إذا كانوا أصحاب احتياج فالأمر انتزع من أبيهم وأبوهم له الأجر، لأن الإنسان إذا مات ملك انتزع منه إلا بالوصية، فعند الموت له ثلث المال بس، أما في حياته فله ماله إن أراد أن يعطيه، إن أراد أن يتصدق به. ولذا ما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو تصدقت فأبقيت، أيكم مال غيره أحب إليه من ماله؟ قالوا لا، كلكم مال غيركم أحب إليكم من مالكم. قالوا المال الموروث ليس مالك. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس الآية، لما لا خص الله عز وجل بني إسرائيل في هذه الآية؟ أليس هذا يدل على أن القصة كانت في بني إسرائيل؟ أفيدنا جزاك الله خير. هذا الذي جعل بعض العلماء يقول إنهما كانا من بني إسرائيل، لكن قوله فبعث الله غرابا يبحث في الأرض دليل بنو إسرائيل لا يجهلون الدفن، وإنما هذا تمثيل لمن انحرف، واليهود انحرفوا فمثل لهم بفعل ماذا؟ بفعل قابيل لهابيل، ثم بين عظمة قتل المسلم والدماء وعظمة الحفاظ عليه وما فيه من الأجر. نعم. يقول الرجوع لمجلس الأمن أليس هذا باطل؟ بظل هو في باب اسمه باب ارتكاب خف الضررين. أيوة، مجلس الأمن يخفف إذا كان، ولكن نرجو الله تعالى أن يرفع عن المسلمين. وهو لو قل مجلس الظلم لقد كان يكون، لأن المسلمين الآن أي شيء يتبعهم، يعني هم الآن يكيلوا بمكيالين، إذا كان الأمر لغير المسلمين تجد التعامل، وإذا كان للمسلمين تجد تعامل. والعلاج أن يقوم المسلمون بالأسباب، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، إن السماء لا تمطر ذهبا، اعملوا وأعدوا ولا تنازعوا، اثبتوا كونوا مع الصادقين، لولا المشقة ساد الناس كلهم، ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم. هكذا الحياة، الإنسان إذا لم يبذل لعزته ولعرضه ولدينه ولماله، فإن في هذا الزمن نرجو الله تعالى أن يرفع عن المسلمين الذي يسود فيه شريعة الغاب. وإذا كانت الغابة الغير قوي في الغابة ماذا يعمل له؟ يؤكل. نرجو الله تعالى أن يرفع عن المسلمين. وأنا أوصي كل واحد يقوم بما يستطيع، نحن الآن لا نجلس نتباكى على واقعنا، كل واحد ما يستطيع يقوم به. الذي لا يستطيع يستطيع أن يتوضأ ويصلي ركعتين في جوف الليل ويدعو للمسلمين، يستطيع أن يقول كلمة طيبة، يستطيع أن يقدم ما يستطيع. إذن كل واحد منا مطالب بأن يقدم لدينه وأمته ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا نجلس نتباكى ولا نقدم شيء، لأن الكلام كلام، قدم عمل، دعاء، طاعة، مساعدة، يعني أشياء ملموسة تنفع. وثقوا تماما أن الله تعالى سينصر المسلمين بإذن الله. لأن الله تعالى يقول ومن نصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره. نرجو الله تعالى أن يعيدنا لديننا وأن يتوب علينا، وثقوا بالخير وابشروا إن شاء الله.